وأنا ألخص بعض ما جاء في هذا البيان، حيث إن البيان ذكر الأدلة الدالة التي تدل على تحريم حل السحر بالسحر، ومن ضمن هذه الأدلة أدلة تحريم السحر، فإنها بعمومها تشمل الذهاب إلى السحرة من أجل دعوى فك السحر، من مثل قول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك والسحر. ومن الأدلة الدالة على تحريم حل السحر بالسحر ما ورد في النصوص أن الساحر لا يفلح، ومعنى ذلك أنه لا يحصل بفعله علاج للسحر. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال: ولا يفلح الساحرون. الدليل الثالث أن الله قد جعل السحر شرا في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومعنى ذلك أنه لا يكون خيرا. الدليل الثالث الرابع ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وهذا يشمل بعمومه من ذهب إلى السحرة من أجل التداوي. والدليل الخامس ما ورد في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقد حسن إسناد هذا الحديث جماعة كثيرة من أهل العلم. الدليل السادس ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح. وروى البزار بإسناد جيد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع أنه قد وجدت الحاجة في عهد النبوة لمعالجة المسحورين، ولم يكن هناك أي دلالة أو أي إرشاد إلى اتخاذ هذا الطريق طريقا لمعالجة المسحورين. ومن القواعد المقررة أنه إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة فلم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته. الدليل الثامن ما ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم. والدليل التاسع النظر في مآلات مثل هذا القول من دعم للسحرة وترويج لسوقهم وجعل الناس يقدمون عليهم ويعتمدون على مقالتهم، وفي هذا أعظم مناقضة لمقصود الشارع. ودليل آخر أن الساحر لم ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. وإذا تأمل الإنسان بعض الفتاوى الصادرة بمخالفة ذلك وجد أنها تستند إلى ثلاث شبه. الشبهة الأولى ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأخبره الملائكة بمكان السحر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فاستخرجه، فقالت له عائشة: أفلا يعني تنشرت؟ قالوا: والنشرة هي حل السحر بالسحر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. وهذا الاستدلال خطأ من عدد من الأوجه. الوجه الأول أن هذه اللفظة أفلا تنشرت إنما قالها سفيان بن عيينة لأنه نسي اللفظ الذي ورد في الحديث، فهي من كلام سفيان وليست من كلام عائشة رضي الله عنها، كما بينه الإمام الشافعي والإمام الحميدي في مسنده وجماعة كثيرة من أهل العلم. الجواب الثاني عن هذه الشبهة أن أكثر رواة هذا الحديث خالفوا سفيان بن عيينة في هذه اللفظة، فرواه عيسى بن يونس قال: قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ ورواه وهيب وقال: قلت يا رسول الله فأخرجه للناس. وفي رواية ابن نمير وأبي أسامة أفلا أخرجته، وفي رواية أنس بن عياض فهل لا أخرجته، فكلها تتضمن الإخراج ولا تتضمن النشرة. ومن ثم فرواية ستة كلها واردة في الصحيح تناقض هذه الرواية التي قالها سفيان اجتهادا منه، لأنه نسي اللفظ الأساس الذي قالته عائشة رضي الله عنها. نعم. الوجه الثالث الآخر من الرد على الاستدلال بهذه اللفظة في الحديث أن النشرة في الأصل يراد بها المعالجة بالرقى، ولذلك جاء عن عدد من الأئمة أنهم فسروا هذا اللفظ بمثل هذا المعنى. نعم. مثلا أبو نعيم في دلائل النبوة قال قوله تنشرت أي هل حللت السحر الذي سحرت بعلاج أو مداوات. ويقول ابن حجر في فتح الباري قوله تنشرت مأخوذ من نشر الشيء. نعم. بمعنى إظهاره. نعم. وفي عون المعبود جاء قال فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقى. فدل هذا على أن الرقية يراد أو النشرة يراد بها الرقية عند سفيان بن عيينة. جزاك الله خيرا معالي الشيخ. بقي شبهتان لهم بودي أن أذكرها. نعم. الشبهة الثانية استدلالهم بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أيوة. هذا الاستدلال، هذه القاعدة قاعدة عند علماء الأصول الفقه ولها شروط، وعندما يطبقها الإنسان بدون مراعاة هذه الشروط يكون حينئذ قد خالف تطبيق هذه القاعدة وعمل بها في غير محلها. نعم. من شرط قاعدة الضرورة تبيح المحظور أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، فالسحر أعظم من التداوي، وأمور الآخرة وخسارة الآخرة أعظم من التداوي. نعم. وحينئذ لا يصح للإنسان أن يستدل بهذه القاعدة هنا. طيب. ومن أمثلة ذلك لو قيل لإنسان اقتل عشرة وإلا قتلناك لم يجوز له قتلهم، لأن هنا المحظور هو قتل العشرة أعظم من الضرورة الواقعة على الإنسان. طيب. الشبهة الثالثة لهم الاستدلال بقول عدد من الأئمة. نعم. يقولون مثلا سعيد بن المسيب، الإمام أحمد، البخاري. هذا الذي قاله معالي الشيخ عبد المحسن العبيكان. نعم. نريد أن نذكر هذه الأقوال واحدا واحدا. هذه الأقوال منشأ نسبة هذا القول إليهم أنهم أجازوا النشرة، وهم أرادوا بالنشرة هنا المعالجة بالرقى، ولم يريدوا بها المعالجة بالسحر. نعم. مثلا قال القاضي عياض النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي. نعم. وقد اختلف العلماء في جوازها. يا معالي الشيخ فضلا منك، يعني الوقت عندي فاصل، فنشكرك على هذا البيان، وقد تعمدنا أن تشرح ذلك بالتفصيل لإخواننا المشاهدين والمشاهدات، لأننا يعني أصبنا بذهول عندما علمنا بأن هناك نفع في السحر، فلهذا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على هذا البيان الواضح. ولازال فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان يتحدى كل عالم تحت أديم السماء بأن يناظره هنا في البينة. فاصل قصير ثم نعود.